ومعنى الإيمان بالقدر أن أنت تؤمن بأن ما قدره ما كان ما شاء الله وأراد فإنه يقع، فلا يمكن يتخلف ذلك، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن القلم جرى بما وكائن إلى يوم القيامة، وأنه لا يمنع عن قدر الله شيء.